هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية؟ الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيتوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم صحيح وجماعة من العلم. فالمعنى انهم لا يبدأون بالسلام، لكن اذا سلموا رد عليهم، ولا يترك لهم وسط الطريق، بل يترك لهم حافات الطريق اذا استطاع المسلمون ذلك، ولا سبيل بينهم منافات وبين لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم الدين ان تبروهم وتوسطوا اليهم. هذا ممكن وهذا ممكن، يبرهم ويوسطوا اليهم اذا راى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اضطرارهم الى اضيق الطريق، وان لا يكون لهم وسط الطريق وتكون لهم حافات الطريق والمسلمون في وسطه. هذا ممكن وهذا ممكن، ولا منافاه بين هذا وهذا، ان يقسط اليه ويحسن اذا كان محتاجا او فقيرا او قريبا، ومع ذلك لا يبداه بالسلام ولا يجعل له وسط الطريق اذا استطاع ذلك. وهذا كل معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الاسلام، لكن بين المسلمين يعرفوا المضايقة من المسلمين، وأنهم لا يبدأونهم بالسلام، وأنهم يضطرونهم إلى أضيق الطريق، صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام وتركهم الباطل الذي هم الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدئهم بالسلام إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.